بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: فائدة ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شيء ابتدعه الحجاج في زمنه. ثم قال مبينا لأقل السورة: ثلاث آي لأقلها سمة. يعني بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من تعريف القرآن وفرغ من تعريف السورة، انتقل الآن إلى تعريف الآية. فما مبينا عفوا بعد أن فرغ من تعريف القرآن وفرغ من تعريف السورة، الآن انتقل المسألة متعلقة بالسورة، وهي ما أقل سور القرآن، كم ممكن يكون أقل شيء؟ معروف أنه ثلاثة، أي السورة متعلقة بقوله سمة، أي علامة، سمة الشيء هي العلامة، وذلك كالكوثر. وليس في السور أقصر من ذلك، ما عندنا في القرآن سورة من آيتين لا يوجد، وهذا بناء على القول بعدم عد البسملة من القرآن في كل سورة، كما هو مذهب غير الشافعية. لو جعلت البسملة آية من سورة الكوثر كم صار المجموع؟ أربعة، واضح؟ لكن إذا قلنا البسملة ليست آية من الكوثر، حينئذ صار المجموع ثلاثة. أو على القول بأنها منه لكنها ليست آية من السورة، بل آية مستقلة للفصل كما هو وجه عند الشافعية. الشافعية عندهم وجه يقولون البسملة ليست جزءا من السورة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر، طيب، فهو يقول هناك وجه عند الشافعية يقولون البسملة هي آية نزلت للفصل بين السور وليست جزءا من السورة. حينئذ كم مجموع آيات سورة الكوثر؟ أيضا ثلاثة. فإذا عندما نقول أقل آية أقل سورة في القرآن وأقصر سورة في القرآن هي الكوثر، هذا يتماشى مع قولين، مع قول من يقول إن البسملة أصلا لا علاقة لها بالسورة، وليس هناك يعني لا علاقة لها بالكوثر، والقول الثاني الذي يقول إن البسملة هي جيء بها فقط للفصل بين السور. يعني القول الأول يقولون لا نعد البسملة جزء من السورة، هذا يتماشى معه، والقول الثاني الذي هو وجه عند الشافعية الذين يقولون إنها آية نزلت للفصل بين السور وليس جزءا منه. فعلى هذا القولين، على هذين القولين يمشي، لكن على قول الشافعي الذي يقول إن البسملة جزء من السورة، هل يمشي هذا الكلام؟ لا يمشي، لأنها ستصبح المجموع أربعة. وأما على الأصح عندهم، يعني عند الشافعية، من أنها آية من كل سورة، فلا يكون أقل السور ثلاث آيات، بل أقلها أربع. تتمة حاصل الكلام على البسملة أن التي في سورة النمل، إيش التي في سورة النمل؟ يقصد في قصة سليمان لما قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه الآية لا خلاف في كونها من القرآن، واحد. اثنين، كما أنه لا خلاف في التي في أول براءة أنها ليست منه، صح ولا؟ التي في أول براءة هذه ليست منه، والسلف قالوا إن آية براءة قد نزلت بالسيف والبسملة أمان، فلا يجتمعان، واضح؟ وإنما الخلاف، هذه الصورة الثالثة، وإنما الخلاف في التي في أوائل باقي الصور. فعند إمامنا الشافعي أنها آية من القرآن ومن كل سورة، وعند الإمام مالك أنها ليست آية من القرآن ولا من كل سورة، يعني عكس رأي الشافعي تماما. الثالث، وعند أبي حنيفة أنها آية من القرآن لكن لا من كل سورة، وعند أحمد وأبي ثور أنها آية من الفاتحة فقط، جزء من آية سورة الفاتحة فقط لا من كل سورة. نعم، هذا هو خلاصة الخلاف. طبعا ينبني على هذا الخلاف مسائل كثيرة، من ضمنها قضية الجهر، هل نجهر بالبسملة مع في الصلاة ولا ما نجهر؟ الشافعي يجهر ونحن لا نجهر، وهكذا، نحن الحنابلة يعني. ثم شرع في تعريف الآية فقال، فرغ من تعريف القرآن، فرغ من تعريف السورة وما يتعلق بالسورة من مسائل، انتقل الآن إلى تعريف الآية. ما هي الآية؟ أي حدها؟ الطائفة، يعني الجملة، قطعة، المفصولة. إيش يعني مفصولة؟ أي المميزة بفصل، فصل يعني فاصلة. ما هي الفاصلة؟ لا تظن أن الفاصلة هي التي نعرفها نحن في العلم المحدث الجديد الذي هو علم العلامات الترقيم، الفاصلة والنقطة ونقطتي القول والعلامة الاستفهام والتعجب، هذا لا علاقة لها بعلوم العربية ولا بالشريعة، هذه مستوردة من الغرب ودخلت على المسلمين من تقريبا 100 سنة، يعني هذا الحدود، يعني لا يعرفون هذا اطلاقا. المقصود بالفاصلة مثل القافية في الشعر بالضبط. أليس الآن كل بيت شعري له قافية؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذه اللام التي تكون في آخر البيت، هذا ماذا يقال له في الشعر؟ يقال له قافية التي يقفى بها الشعر ويختم به. في القرآن هو كلام الله، نحن تأدبا مع القرآن كلام الله لا يليق أن تقول إن أعطيناك الكوثر، القافية هي الكوثر، هل يليق هذا؟ فصلي ربك وانحر، القافية هنا إيش؟ انحر. إن شانئك هو الأبتر، الأبتر هنا القافية، هذا في الشعر. لكن القرآن ليس شعرا، حتى بعضهم يقول القرآن قسم ثالث، لا هو شعر ولا هو نثر، لأن الكلام العربي إما شعر إما نثر، بعضهم يقول القرآن ليس من أحد هذه القسم. طيب، هذا الذي يختم به الآية هذا سماها العلماء فاصلة، لأنها تفصل بين الآية وأختها. طيب ستقول كيف عرف العلماء أن الآية تختم عند هذا الموضع؟ يقولون من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يقرأ في الصلاة كان يقف، كما ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقف على رؤوس الآية، فعرف من خلاله العلماء والصحابة أن هذه هي الفاصلة. عرفنا الفاصلة إذن، المفصولة أي المميزة بفصل وهو آخر الآية، نعم، ويسمى، يقول علوي، ويسمى بالفاصلة، وذلك توقيفي لا مجال للقياس فيه كما لا يخفى، ما تستطيع أن تجتهد، هذا رأي. والقول الثاني وقيل بل منه ما هو قياسي ولا محذور فيه لعدم الزيادة والنقصان، بعض العلماء يقول لا، هو يقبل الاجتهاد أن تقول هذه الآية تنتهي هنا، يأتي عالم ثاني يقول لا، هذه الآية تنتهي هنا، طيب، فهذا يقبل الاجتهاد. ولذلك يختلف العلماء في عد آيات القرآن، لما تجد بعض المصاحف يعدونه بطريقة، لماذا يختلفون في عد آيات القرآن مع أن القرآن واحد؟ السبب هو اختلافهم في أين تقف الآية، أين تنتهي، واضح هذا؟ فإذا كنت ترى أن إنا أعطيناك الكوثر مثلا، يعني هذا الآن آية صارت واحدة، لكن أحيانا بعض الآيات يتفكرون في الدنيا والآخرة التي في سورة البقرة، فعلى كل بعض الآيات يختلف العلماء فيها أين تنتهي، بناء عليه يختلف عد آيات القرآن. نعم. قال وزال الكلام لعلوي في الحاشية، يقول واعلم أن عدد آيات القرآن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 6000 آية و600 آية و16 آية، لكن 6000 مجمع عليها، وما زاد عليها فمختلف فيه. طيب مختلف فيه مش معناه أنه مختلف هل هو قرآن ولا لا، مختلف في طريقة العد، أين نقف. أنت ممكن الآية الواحدة طويلة، مثلا حين آية الدين أنت ممكن تجعلها كلها كم آية واحدة وهو الذي في المصحف، لو جاء واحد قال لا نقسمها نصين صارت كم؟ صارت آيتين. فلذلك يزيد عدد الآيات في القرآن مع أنه هو واحد، هو كلام الله في النهاية كله. أفاده الداني رحمه الله، وقال بعض العلماء سبب اختلاف السلف في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة، انتهى. وعدد سوره كم سور القرآن؟ 114 سورة، وعدد حروفه 300,000 حرف و23,000 حرف و600 حرف و71 حرفا. ويترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية، يعني قد تقول أنت طبعا نحن نعرف كل حرف لك 10 حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، ولكن قد تقول ما الفائدة من أن أعرف كم عدد آيات القرآن؟ يقول المؤلف، يقول العلوي المالكي، يقول يترتب على هذا أحكام فقهية معروفة في كتب الفقه كثيرة، ذكر هنا منها بعضها. من ذلك لو حلفت أنت مثلا قلت والله مثلا والله لا أقرأ آيتين من القرآن مثلا، فإذا عرفنا كم مقدار الآيتين بالضبط سنستطيع أن نعرف هل حلفت في يمينك أو لم تحلف. واضح؟ لو قال لزوجته مثلا: أنت يا هند طالقة إن قرأت 5 آيات من القرآن. طيب كيف نعد هذه 5 آيات؟ لابد أن نرجع إلى علم عد الآيات القرآن. واضح؟ منها من أيضا من فوائد الفقهية منها اعتبارها في من جهل الفاتحة، فإنه يجب عليه بدلها 7 آيات. بعض الفقهاء يقول إذا كان الأعجمي ما يستطيع يقرأ سورة الفاتحة لكن يستطيع غيرها من الآيات، يقولون لازم نعطيه 7، لأن آيات الفاتحة كم؟ 7، ولقد أتيناك 7 من المثاني وقرآن العظيم. طيب كيف سنعرف 7 البديلة هذه؟ لابد أن نعرف كم عدد آيات القرآن. ومنها اعتبارها في الخطبة، الآن في خطبة الجمعة ألا يقول الفقهاء أنه يشترط للخطيب أن يتلو آية واحدة على الأقل، أن تشتمل الخطبة على آية واحدة؟ طيب فلابد أن نعرف الآية متى تبدأ متى تنتهي حتى تصح خطبة الخطيب. ومنها نعم اعتبارها في الوقف عليها وغير ذلك. طيب ثم نقل يقول في عندك في الصفحة التي بعدها قال: فائدة قال في الإتقان، والحكمة في تسوير القرآن سورا. يعني لماذا الله عز وجل جعل القرآن سورا؟ كان ممكن أن ينزل القرآن جملة واحدة سورة واحدة وانتهي الموضوع، فلماذا قسم القرآن هكذا إلى سور؟ وهذه السور مقسمة إلى 3 أقسام: طوال وأواسط وقصار. لماذا؟ ما الحكمة؟ قال السيوطي في الإتقان: والحكمة في تسوير القرآن سورا تحقيق كون السورة معجزة بمجردها وآية من آيات الله، والإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل، يعني طريق وأسلوب مستقل. فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم إلى غير ذلك. والسور سورا طوالا وقصارا وأوساطا، التنبيه على أن الطوال ليست من شروط الإعجاز. هنا العبارة فيها شوي قلق، قد يكون فيه سقط أو شيء، لكن المعنى العام واضح. لماذا قسم القرآن إلى طوال وقصار وأواصل؟ قال على أن الطوال ليست من شروط الإعجاز. فهذه سورة الكوثر 3 آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال. من الحكم أنه يحصل في تدريج للطفل الذي يحفظ القرآن. تخيل الطفل تقول له ابدأ من سورة البقرة، يصعب عليه، لكن لما تقول له احفظ من الناس وهكذا يتدرج إلى الأواسط ثم إلى الطوال. وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه. انتهى. ومن فوائد ذلك أيضا أن القارئ كلما ختم سورة نشط لما بعدها، مثل لما تقرأ كتابا مقسم إلى فصول، كلما انتهيت من فصل تنشط للفصل الذي بعده. كذلك القرآن، تخيل القرآن ما في سور، ما راح يعني يكون نشاطك مثل لما تنتهي من سورة تفرح فتقول أنا انتهيت الآن من سورة أقف عندها ثم أكمل هكذا. واستمر على حفظه، واعتقد أنه أخذ من الكتاب العزيز طائفة مستقلة بنفسها، فيعظم عنده المحفوظ، ومنها ضم المناسبات بعضها لبعض، وبذلك تتوضح المعاني وتتجلى البلاغة في أبهى حللها. انتهى ملخصا من الكشاف. وأيضا من الحكم التي قالها العلماء، قالوا أنه لو نزل القرآن كله سورا قصيرة أو كله أواسط أو كله طوال لقال المشركون إن إن إن إن النبي صلى الله عليه وسلم زعما وزورا منهم وكذبا، يقولون أنه يعني ما يستطيع إلا الطوال فقط، لو جاء بالقصار كما كان بليغا، ولو جاء بالقصير قالوا ما يستطيع يأتي بطوال السور. عرفت؟ فجاء القرآن على كل الأشكال، جاء طويلا ومتوسطا وقصيرا هكذا قيل. نعود إلى الشارح رحمه الله، نعود إلى الشارح عند قوله نعم عند قوله: وهو آخر الآية حال كون تلك الطائفة من كلمات منه، أي من القرآن. والمفضولة، انتقل الآن الناظم إلى مسألة جديدة: هل القرآن فيه فاضل ومفضول، أم القرآن كله مرتبة واحدة لا يفضل بعضه على بعض؟ يعني هل يجوز أن أقول هذه السورة أفضل من هذه السورة، هذه الآية أفضل من هذه الآية، أم كل السور وكل الآيات متساوية في الفضل؟ هذه المسألة التي سنبحثها الآن. يقول الناظم: والمفضولة وهو كلامه تعالى في حق غيره منه، أي من القرآن، على القول بوجوده كسورة تبت والفاضل وهو كلام الله في الله كما قال الناظم اللذ لغة في الذي تقول جاء اللذ أكرمته هذه لغة بدل من أن تقول جاء الذي أكرمته لغة اللذ لغة في الذي منه أي من الله فيه أي في الله أتت أي تلك الآية والظرفان متعلقان بأتت والجملة صلة اللذ وذلك كآية الكرسي وسورة الفاتحة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الذي قرأناه خلاصة أن الناظم يذهب إلى أن القرآن نعم فيه فاضل وفيه مفضول بعضه أفضل من بعض. طيب ما الفاضل عندكم والمفضول؟ قال الفاضل عندي هو كلام هو الآيات التي تتكلم عن الله كلام الله في الله مثل إيش؟ مثل سورة الفاتحة مثل آية الكرسي هذه تتكلم عن الله عز وجل فهي فاضلة. طيب والمفضولة هي غيرها مثل كلام الله في غير الله مثل الآيات التي تتكلم مثلا عن أحكام الفقه والطهارة والزكاة والصلاة وما ذلك. واضح؟ هذا الذي ذهب إليه وهذا على القول بوجوده يعني على القول بأنه يوجد تفضيل بين قرآن بعضه من بعض. نعم. ثم القول بوجود الفاضل والمفضول في آيات القرآن كما في شرح النقاية هو الصواب الذي ذكره هذا كلام للشارح الذي ذكره ابن عبد السلام والأكثرون كإسحاق بن راهويه والبيهقي وابن العربي وغيرهم والأكثرون لورود النصوص بالتفضيل عندنا نصوص تدل على هذا مثل ماذا؟ قال كحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن الفاتحة عندنا حديث أتدري أي آية أيضا في كتاب الله أعظم وحديث مسلم أعظم آية أعظم وأعظم هذه صيغة ماذا عند النحويين صيغة اسم تفضيل فهو اسم تفضيل فهو صريح جدا في تفضيل بعض الصور وبعض الآيات بعضها على بعض وحديث مسلم أعظم آية في القرآن آية الكرسي وحديث الترمذي سيدة آية القرآن آية الكرسي وسنام هنا ضبطها بالكسر نعم وسنام القرآن ضبطه بالكسر يعني يراجع فيها هل هو سنام أو سنام لأن المشهور هو سنام بين الناس لكن الشهرة ليست معيارا يحتاج أن يرجع فيه للقواميس وسنام القرآن البقرة هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال الشارح وفي سنده ضعف طيب وغير ذلك ومن ذهب إلى المنع إذن عرفنا الآن دليل من يقول بهذا القول وهذا رأيهم وهذا الذي قال هؤلاء هم الذين قالوا به وهذه حججهم ومن ذهب إلى المنع هناك من يمنع التفاضل بين القرآن من يمنعه الإمام مالك رحمه الله ولهذا ذهب إلى كراهية أن تردد سورة وتعاد دون غيرها إنسان يمسك سورة ويرددها ليش ترددها لأن تعتقد أنها أفضل فبناء على مذهبه أنه لا تفاضل في القرآن فلذلك هو يكره هذا الشيء طيب يقول علوي المالكي في الحاشية ثم أعلم أن المراد بتفضيل بعض القرآن على بعض عند القائلين بالجواز أمور يعني عندما نقول نحن هذه مسألة دقيقة ومهمة ما معنى لما أقول آية الكرسي أفضل من غيرها إيش يعني أفضل أفضل من أي ناحية وعندما أقول سورة الفاتحة أعظم ما معنى أعظم ما معنى أفضل هنا يعني معنون عدة أمور الأول أن العمل بآية مثلا أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس بالفائدة فآيات الأحكام مثلا خير من آيات القصص على هذا واضح هذا إذن لما نقول أعظم وأفضل وأحسن نقصد به أمور واحد نقصد به من حيث الثمرة العملية هذا واحد الثاني أن مدلولات آيات التوحيد والصفات أثنى وأجل من مدلولات غيرها يعني الذي يدل عليه اسم العظيم من العظمة واسم الرحيم من الرحمة واسم الكريم من الكرم أعظم من غيره من الآيات هذا لما نقول أعظم ثالث أن قارئ بعض الآيات يتعجل له بقراءتها فائدة سوى ثواب التلاوة والتدبر كآية الكرسي فإنه يتعجل بقراءتها الاحتراز عما يخشى والسلامة مما يحذر تذكر مثلا يعني هناك أحاديث كثيرة مثلا تخبر أن هذه الآيات حرز أو صيام أو وقاية أو حماية فهي من ناحية أننا نقصد أنها فيها حماية للمسلم مثل آية الكرسي مثلا في البخاري قال فإذا قرأتها قبل أن تمسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. فهذا لما نقول آية الكرسي أعظم وأفضل من هذه الناحية، أن هذه الآية تحمي وغيرها لا يحمي، هكذا يعني قال المصنف. مع أن بعض العلماء قال إن القرآن كله رقية، كله رقية، لكن قد يقول قائل هناك فرق بين أن نقول هذه الآية رقية وبين أن نقول أنها تحصين، فرق بينهما، لأن الرقية الأصل فيها أو الرقية قد يراد بها العلاج للمريض، أما التحصين هو ليس مريضا لكنه يقرأ ليحمي نفسه. وليست كل الآيات تحصن كما تحصن آية الكرسي وسورة الفاتحة. كذلك أيضا عندما من معاني عندما نقول هذا أعظم وهذا أفضل وهذا أحسن نقصد به ثواب القراءة. فالثواب الذي تحصل عليه من قراءتك لسورة الفاتحة وآية الكرسي أعظم من الثواب الذي تحصل عليه من قراءتك للباقي. نعود بعد ذلك للشارح. قال ومن ذهب إلى المنع قال لئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، يعني حجة من قال يا جماعة لا تقولوا القرآن فيه فاضل مفضول. ليش؟ قالوا لأنك إذا قلت فيه فاضل مفضول قد يتوهم خصوصا الجهال أن هذا المفضول ناقص أو أنه لا قيمة له أو أنه والعياذ بالله، فهذا الكلام يوهم معنى فاسدا فنمنعه سدا للذريعة، وهذا يتماشى مع مذهب الإمام مالك الذي يميل إلى سد الذرائع. ثم قال يعني السيوطي في شرح النقايا وقد ظهر لي أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول، لأن كلام الله بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما. ثم قال انتقل الآن الناظم رحمه الله إلى مسألة جديدة وسيذكر فيه مسألتين. المسألة الأولى حكم قراءة القرآن بغير اللغة العربية، المسألة الثانية حكم ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى، سنأخذ هذا وسنأخذ هذا. قال ثم قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة، بغير لفظ العربي تحرم قراءة، بغير لفظ العربي الظرف متعلق بقوله قراءة، الظرف يقصد بغير يعني جار مجرور متعلق بتحرم، فيصبح المعنى تحرم قراءة بغير لفظ العربي، تحرم قراءة بغير لفظ العربي بالرفع فاعل أي قراءة القرآن، وأن به يترجم، هذه المسألة الثانية بفتح الهمزة، والمصدر المنسبك عطف على بغير لفظ العربي عطف تفسير، والمعنى هكذا تحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي، هذه المسألة الأولى. الثاني وبالمترجم به. طيب لماذا يحرم هذا؟ قال لأنه يذهب أو يذهب إعجازه الذي أنزل له، ولهذا يترجم للعاجز عن الذكر في الصلاة ولا يترجم عن القرآن، بل ينتقل إلى قراءة أو إلى قراءة بدله. إذن يقول السبب الذي منعنا نحن هذا حتى لا يذهب إعجازه، لأن إعجاز القرآن لا يظهر إلا إذا قرأ باللغة العربية، فإذا أنت قرأته بغير اللغة العربية أو ترجمته إلى غير اللغة العربية فإنه ذهب الإعجاز، وإذا ذهب الإعجاز يعني كان حريا بألا يؤمن الناس بهذا القرآن ولا يتبعه لأنه ذهب الإعجاز. هذا الذي ذكره الشارح. فائدة: الفرق بين الترجمة والتفسير والتأويل، عندنا أربع مصطلحات أو ثلاث مصطلحات: ترجمة القرآن، تفسير القرآن، تأويل القرآن. أن الترجمة هو تبيين الكلام أو اللغة بلغة أخرى، هذا هو الترجمة، نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، وهي نفس المصطلحة التي يستعملها الناس الآن بالضبط لما يقولون فلان مترجم وهذا ترجمته باللغة الإنجليزية كذا وترجم، هي نفسها التعبير عن الكلام من لغة إلى لغة أخرى، وهي كلمة قديمة وعربية وموجودة في المعاجم، وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يعني مترجم. طيب كما قيل ومن يفسر لغة بلغتي مترجم عند أهيل اللغاتي. هذا بيت يفسر فيه ما معنى الترجمة، يقول لك الترجمة من يفسر لغة بلغة، هذا يسمى عند علماء اللغة يسمى بالمترجم. واضح هذا؟ ومن يفسر لغة بلغتي ماذا يقال له؟ مترجم. عند من يقال له هذا؟ عند أهيل، تصغير أهل، عند أهيل اللغة، يعني عند علماء اللغة. طيب هنا عندنا حاشية مهمة جدا لعلوي المالكي، يقول قوله أن الترجمة إلى آخره، اعلم أن الترجمة لغة هي النقل، وعرفا قسمان، ترجمة معنوية تفسيرية، وهي عبارة عن بيان معنى الكلام وشرحه بلغة أخرى من غير تقييد بحرفية النظم ومراعاة أسلوب الأصل وترتيبه. طيب يعني الآن مثلا عندما نقول الحمد لله، طيب نحن يمكن أن نفسر هذا القرآن الكريم، يمكن أن يترجم، يعني لا أقول يمكن أن هذه العبارة، يعني سيأتينا بعد قليل أن المصنف يقول لا يمكن أصلا، لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لكن أقول الترجمة لا تخلو من حالين، إما أن يترجم ترجمة حرفية، وإما أن يترجم المعنى الذي نراه الآن في المكتبات وفي الأسواق، هذه ترجمة إيش؟ معاني القرآن، ليست ترجمة القرآن، لأن القرآن لا يمكن أن يترجم حرفيا بحيث يصبح كتاب باللغة الإنجليزية كاملا هو قرآن إنجليزي، يعني باختصار قرآن إنجليزي أو قرآن فرنسي، هذا لا يمكن. طيب الموجود الآن في الأسواق ما هو؟ هو ترجمة لمعاني، فإحنا أولا نترجم نفسر الآية إلى معناها، ثم هذا المعنى الذي المعنى العربي نحوله إلى اللغة الإنجليزية. مثلا الحمد لله معناها إيش؟ الشكر لله، ثم نحول الشكر هذا إلى اللغة الأخرى إنجليزية أو فرنسية مثلا، يعني إنجليزية مثلا thanks for God ولا يعني لا أعرف كيف صياغتها بالضبط، المهم أنها يعني تترجم إلى معناها، أن معناها في اللغة الإنجليزية هو الشكر، الشكر لله. نعم، فإذا هذا هو الخلاصة، هذا هو النوع الأول، وهو ترجمة معنوية تفسيرية، هذا لا بأس به، وهو يعني موجود الآن في المكتبات، وله قصة طويلة، لأن يعني بعض العلماء مع أنه هو جائز يعني بالاتفاق، لكن أول ما بدأت هذه الفكرة في القرن الماضي، يعني في تقريبا في عام 1900 تقريبا، يعني بعد 1924 أو 1925، وأول من أراد أن يترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية كمثال يعني هو مرمدوك باكتال، وهو الناشط السياسي البريطاني الذي اعتنق الإسلام، وهو الذي ابتكر، جاءت ببالي هذه الفكرة لما تعلم اللغة العربية، فقال لماذا لا نترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية، وذهب إلى علماء الأزهر ليأخذ منهم إذنا في هذا، فأبوا وقالوا له أن ما ساعدوه على هذا يعني، وقالوا له لا يجوز. طبعا هم وجهة نظرهم أنهم يقولون ينبغي يعني للناس أن يتعلموا اللغة العربية ثم يقرؤونه بلغته حتى يتذوقوا ما فيه من بلاغة ومن إعجاز، وإلا إذا قرأوه بالترجمة ذهب إعجازه وقد لا يتأثرون، هكذا كان وجهة نظرهم يعني. ثم قصة طويلة يعني ذكرها هو في يعني في في في كتاب له، واستطاع أن يحصل على فتوى من أحد العلماء، ورجع إلى باكستان وعكف على القرآن وترجمه كاملا، هذا كان يقولون هو أول ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية. قال والثاني هو ترجمة حرفية. نعم، ومن الفوائد أن في صحيح البخاري في قصة أبي جمرة لما قال كنت أترجم بين ابن عباس والناس، كيف يعني كان يترجم؟ اختلف شراح البخاري في هذا، لكن من ضمن ما قيل فيه قيل أنه كان يترجم باللغة الفارسية، يعني يشرح للناس الدرس ابن عباس يفسره إلى اللغة الفارسية. نعم، وقيل غير ذلك. وترجمة حرفية وهي إبدال ألفاظ الأصل بألفاظ أخرى مرادفة لها من لغة أخرى، فليس فيها التصرف في المعنى الأصلي، وإنما التصرف في نظمه بمحاولة إبدال لغته بلغة أخرى، فهو خلع ثوب وإبداله بثوب آخر مع كون اللابس واحدا. فترجمة القرآن ترجمة حرفية بالمثل غير معقولة ولا مقدورة، والعلماء متفقون على عدم إمكانها فضلا عن وقوعها. عندنا الإمكان وعندنا الوقوع، يقول أصلا لا تتمكن أنت أن تفعل هذا، فضلا من أن نقول إنه واقع موجود. وإنما موضع البحث هي الترجمة الحرفية بدون المثل، بأن تكون باعتبار ما يدل عليه النظم من المعاني الأولية والخصائص البلاغية إلى آخره. طيب، يعني أعطيك مثالا، لأن كيف ننظر أن الترجمة الحرفية توقع في كوارث. يعني مثلا لو أردت أن تترجم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا كيف تترجمه ترجمة حرفية؟ ستقول المرأة لباس أو المرأة ثوب للرجل، والرجل ثوب للمرأة. هذه الترجمة الحرفية. حتى بعض المعاصرين يعني فسرها في إيش، قال المرأة بنطال للرجل، والرجل بنطال اللي هو البنطلون للمرأة. هذا كلام يعني ليس هو المراد. المقصود بهن لباس لكم وأنت لباس لهم، يعني من حيث السكن ومن حيث ال الستر، كما أن اللباس يستر الرجل ويسكن به، فكذلك المرأة هي ستر للرجل، والرجل ستر لها. هو معنى مجازي يعني. فهذا إذا ترجمته ترجمة حرفية فستأتي بكوارث. واضح هذا؟ فلذلك لا يمكن، لأن اللغة العربية فيها مجازات، فيها كنايات، فيها تشبيهات، فيها استعارات، فيها يعني الأشياء لا يمكن أن تترجمها ترجمة حرفية. وكذلك بعض اللغات الأخرى عندهم مثل هذه القضية. على كل يعني هذه خلاصة يعني تقسيم الترجمة إلى قسمين. عندك في صفحة 63 وهي مسألة نص جميل يعني لعلوي المالكي، يقول فيه، لأن هذه شبهة تردد كثيرا العلماء الأوائل، يعني قد يتساءل متساءل يقول نحن على مر العصور، يعني أنا ذكرت لكم قبل قليل يعني أول من بدأ ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية في القرن الماضي يعني فقط 1900 وشيء. طيب أين الأمم السابقة؟ يعني لماذا لم نسمع في عهد الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أن القرآن ترجم باللغة الصينية أو الهندية أو الفرنسية؟ لماذا لم نسمع هذا؟ السبب في هذا أن المسلمين كانوا أعزة، فلما عزوا عز دينهم وعزت لغتهم، فكانوا من عزتهم ومن أنفتهم يقولون للأمم تريدون قراءة القرآن، تفضلوا تعلموا اللغة العربية ثم قرأوا القرآن، مثل ما يفعل معنا الإنجليز الآن والألمان وغيرهم. الألمان والإنجليز تريد تتعرف على ثقافتهم أو على تراثهم وتريد أن تكون جزءا منهم، أول شيء يفعلونه معك خذ دورة في لغتنا، صح ولا لا؟ عندما يذهب إليهم اللاجئون ولا غيرهم على طول يعطونهم دورة في لغة البلد الذي يذهبون إليه. فهكذا كان الصحابة يفعلون، والسلف والتابعون والأئمة كلهم، كلما دخلوا بلدا وفتحوها بالإسلام أول ما يفعلونه يعلمونهم اللغة العربية، ثم بعد ذلك يتفضلون ويقرؤون القرآن. فهنا نص جميل، يعني لأن بعضهم يقول أن هذا يعني كان في زمن العلوي المالكي، هناك أناس يدعون إلى ترجمة القرآن ترجمة حرفية. ليش؟ يقولون حتى ندعو الناس ونكسبهم، وحتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. طيب السلف لما كانوا أعزة ما احتاجوا إلى هذا. طيب، ولكن على كل حال الآن نحن نقول من أراد أن يترجم القرآن ترجمة بالمعنى لا بأس، بالعكس هذا من باب خير عظيم من أبواب الدعوة، ولكن الترجمة الحرفية ولا شبه الحرفية هي التي لا يمكن. يقول علوي مالكي في الحاشية: ولا يظن الجاهل أن الترجمة الحرفية ضرورة لتبليغ الدعوة الإسلامية، لأنها لو كانت كذلك لنص القرآن على طلبها، أو بيّنت بقية الأدلة الشرعية طلبها حتما، أو قام بها العلماء في الصدر الأول حينما كان الإسلام غضا طريا والدعوة إليه وإلى أحكامه نافذة في جميع الجهات، بل بلغ المسلمون من عصر النبوة إلى الآن والإسلام ينمو ويتسع بدون حاجة إلى الترجمة المذكورة. كان المسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعر، ويركبون لإظهار دين الله كل خطر، ويلبسون من برود البطولة والعدل والكرم الأخلاق ما يملأ عيون مخالفيهم مهابة وإكبارا، وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا راياتهم، وتنشر في كل واد وطئته أقدامهم، فلم يشعروا في دعوتهم من الإسلام بالحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية إلى آخر كلامه، وهو يعني جميل جدا، أنصح بقراءته كاملة. وحكى الاتفاق على جواز تفسير القرآن وجواز ترجمة القرآن ترجمة لمعانيه، قال هذا جائز بالاتفاق. ثم أورد أيضا مسألة وهو يلبس عليها يلبس بها بعضهم، وهو أنه ينسب لأبي حنيفة أنه قال يجوز قراءة القرآن بالفارسية ويجوز قراءة الفاتحة بالفارسية. خلاصة ما أورده أن أبا حنيفة تراجع عن هذا، تراجع عن هذا. ولو فرضنا أنه لم يتراجع فهو محمول على حالة الضرورة. نعم. ثم قال في ختام حاشيته الطويلة، هي حاشية طويلة في صفحات، يعني لضيق الوقت ما أستطيع أني أقرأها، ولكن أنصح من يستمع إلى الدرس أن يقرأها كاملة، مفيدة جدا. يقول في نهايتها: وإنما أطلت الكلام في هذا المقام لأنه ظهرت في هذه الأزمان الأخيرة فتنة عمياء ومصيبة دهياء أصابت المسلمين في صميم الدين، وذلك بالدعوة إلى ترجمة الكتاب المبين، فكان ذلك مقدمة لرفعه المذكور في الأخبار، فمن مصوب جاهل ومن ناقد فاضل ومن ساكت متساهل، والأمر لله منزل الكتاب. وللشاطبي في الموافقات في هذا المقام كلام نفيس، فراجعه إن شئت، وفقنا الله لحفظ كتابنا العزيز، آمين. إذن هذا هو خلاصة الأمر. وأنا الآن لا أقول يعني لأقول لكل من يتكلم بغير العربية أنه لا بد عليك أن تتعلم العربية حتى يعني تقرأ القرآن، بل أقول ينبغي أن تترجم معاني القرآن إلى كل اللغات المتاحة، تترجم معاني، ولكن في نفس الوقت نحث الأجانب على تعلم اللغة العربية كي يزدادوا إيمانا ويقينا بصدق هذا القرآن. والله أعلم. ثم نعود إلى كلام الشارح رحمه الله، قال: وأن التفسير، يعني عرفنا الآن معنى الترجمة، عندنا هم ثلاث مصطلحات: مصطلح التفسير، مصطلح الترجمة، مصطلح التأويل. عرفنا الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة، وأن ننتقل الآن للتفسير. ما هو التفسير؟ التفسير هو التوضيح لكلام الله تعالى، أي كلام توضحه يقال له تفسير، سواء لكلام الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الآثار أو القواعد الأدبية أو العقلية، هذا كله يقال له تفسير في اللغة العربية. وأن التأويل، هذا المصطلح الثالث، هو أن يكون الكلام محتملا لمعان فيقصر على بعضها الأبعد بدليل، كما في ويبقى وجه ربك، يحتمل معنيين، فإنه محتمل للوجه الحقيقي وهو الأقرب، يعني هناك معنى قريب ومعنى بعيد. طيب، المعنى القريب هو أن يكون مراد وجه ربك، يعني الوجه الحقيقي المعروف، والمعنى البعيد أن يكون المقصود ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ربك، يعني المقصود به الذات، أطلق الوجه وأراد به الذات. قال: وللذات وهو بعيد. طيب، صار عندنا معنيان قريب وبعيد، ماذا نفعل؟ قال: فيقتصر على الثاني البعيد لاستحالة الأول، لأن الأول مستحيل، فلذلك استبعده وأخذ بالثاني. هذا يسمى إيش؟ تأويلا. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأنه يحتاج أن نعرف أن يعني مسألة هذه تحتاج إلى كلام طويل. هل يريد المصنف أن ينفي صفة الوجه عن الله عز وجل؟ إن كان يريد أن يقول إن الله عز وجل ليس له وجه، فهذا مذهب المؤولة ومن تبعهم المتكلمين، وهذا عندنا لا يجوز عند أهل الحديث وأهل الأثر، وهو مخالف لما نعتقد أنه مذهب السلف، فالسلف يثبتون الصفات على حقيقتها. فإذا كان يريد بهذا الكلام أن الله عز وجل ليس له وجه حقيقية، فهذا كلام مردود. وإن كان يقصد أن الله عز وجل لما قال ويبقى وجه ربك، أنه يوهم أن المعنى أن الوجه هو الذي يبقى فقط، وباقي الذات لا تبقى، تفنى. وهذا المعنى يعني صحيح، بمعنى أنه صحيح بمعنى أنه باطل، يعني ليس هذا المراد في الآية، وإنما المراد أن الله عز وجل يبقى ذاته. نعم، بما ويشمل الذات ماذا؟ يشمل الوجه. فإن أراد هذا فنحن معه، ولكن يعني غالبا هم يعني يريدون نفي الصفة. وعلى كل يعني قد يمر بنا أكثر من موضع يعني فيه تأويل الصفات. وسننبه عليه إن شاء الله. أو خلاصة أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل وجها ويثبتون له ذاتا، ويبقى وجه ربك يعني يبقى وجهه سبحانه وتعالى ويبقى أيضا ذاته سبحانه وتعالى. طيب ثم قال إذن هذا هو التأويل، انتهت المصطلحات الثلاثة. كذاك أي مثل ذاك بالتحريم، تحريم قراءته بالمعنى. انتقلنا الآن لمسألة جديدة، هل يجوز أن أقرأ القرآن بالمعنى؟ هذا يفعله بعض العوام، يورد لك الآية بالمعنى. طيب هل يجوز أن أقرأ القرآن بالمعنى؟ نحن نعرف الحديث يجوز أن تقرأ الحديث بالمعنى بشروط معينة عند علماء الحديث يجوز، لكن عندنا هل يجوز في القرآن الكريم؟ هل يجوز؟ كذاك أي مثل ذاك التحريم، تحريم قراءته بالمعنى أي بخلاف الحديث، فإنه يجوز رؤيته بالمعنى على على المنصور. ما معنى على المنصور؟ يعني على القول الذي ننصره ونرجحه. نعم، لأن العلماء الحديث حتى مختلفين هل يجوز أن تروي الحديث بالمعنى أو لا. والمشهور أنه يجوز إذا كان الإنسان عالما باللغة وعالما بمآلات التغيير. ويقال أن البخاري كان يذهب إلى هذا، إلى جواز الرواية بالمعنى. نعم. ثم انتقل إلى مسألة جديدة، ما حكم تفسير القرآن بالرأي؟ نحن نعرف أن القرآن يفسر بالوحي، يعني يفسر القرآن بالقرآن، يفسر حديث بالحديث، يفسر القرآن بأثر الصحابي، هذا يسمى التفسير المأثور. لكن ما حكم أن تفسر القرآن برأيك؟ إيش يعني برأيك؟ يعني باجتهادك. هذا فيه تفصيل. يقول الشارح وتحريم أن يفسر أي القرآن، فالألف والإطلاق قوله بالرأي. الرأي هنا المقصود به الاجتهاد. والخلاصة، خلاصة كلام العلماء في تفسير القرآن بالرأي، هل هو دائما ممنوع أو فيه جائز وفيه ممنوع؟ قال ياسين في الحاشية: المراد بالرأي هنا الاجتهاد، والتحقيق في هذا المقام هو أن الرأي إذا كان موفقا أو موافقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهل والضلالة، فالتفسير به جائز ومحمود، وإلا فمحرم ومذموم. وعلى هذا يحمل الحديث مذكور. أنا ألخصه لك، هل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه يعني باجتهاده؟ الجواب نقول إذا كان سيفسره بناء على قواعد أصول الفقه أو قواعد اللغة العربية أو على اجتهاد مبني على أصول منضبطة ومبني على متين العلم فهذا يجوز، وهو الموجود عند الأئمة، ولا أحد يقول أنه غير جائز. والنوع الثاني التفسير بالرأي هو أن يفسر الإنسان القرآن بهواه وبمزاجه وبتشهي وبهكذا، يعني دون اعتماد على قواعد ولا على أصول ولا على لغة عربية ولا على أي شيء، وإنما هو يريد الآية أن تكون معناها كذا فهي معناها كذا، أو تعصبا أو حمية لمذهب أو لعرق أو لبلد أو لجنس، هذا والعياذ بالله هو المذموم. فما وردك من آثار في السلف أنهم حذروا من التفسير بالرأي فمرادهم هذا الثاني، وما وردك من أنهم حثوا أو رأيت بعض السلف يفسر القرآن برأيه فالمقصود به الأول. نعم نعم. إذن يقول الشارح: وتحريم أن يفسر أي القرآن، فالألف للإطلاق قوله بالرأي متعلق بيفسر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه، برأيه يعني بما يخطر بباله، واضح؟ يعني هكذا يعني سبهللة، يعني أو بما لا يعلم، بما لا يعلم يعني أي قولا يعلم أن الحق غيره، هذا كذا يقول ياسين، أو من قال في مشكله بما لا يعرف وإن صادف الصواب. يعني من صور تفسير الرأي مذموم أن تقول قولا في القرآن وأنت تعلم يقينا أن الحق خلافه، هذا من صور التفسير بالرأي المذموم. من صوره أيضا أن يكون الآية مشكلة فيها إشكال فتقول فيها برأيك، ثم بعد ذلك بحثت ووجدت أن رأيك هو صواب، هذا أيضا مذموم وتأثم. طيب أنا وافقت الصواب، حتى لو وافقت الصواب لأن طريقتك خطأ، أنك فسرت القرآن بهواك ثم اتضح لك أنه صواب، لكن الطريقة الأولى التي سلكتها خاطئة، فلذلك تأثم حتى ولو أصبت الصواب. وذلك من أفتى، لو جاءك الشخص يستفتيك فأفتيته برأيك برأسك دون العلم، ثم بحثت في الكتب وجدت أن الذي أفتيته صحيح، تأثر. نعم، لأن الطريقة المسلوكة خاطئة، قول على الله بغير علم. هذا الحديث قال نعم، فليتبوأ مقعده، يتبوأ يعني يتخذ لنفسه متبوأ ومنزلا مقعده من النار، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. لا تأويله بالرأي، فلا يحرم، يعني كأن كأن كلام الشارح يفرق بين التفسير بالرأي والتأويل بالرأي، فهو يقول التفسير بالرأي هو المذموم والتأويل بالرأي لا يحرم. طيب، والخلاصة التي قلتها لك هي الخلاصة، لا تأويله بالرأي، فلا يحرم للعالم بالقواعد والعارف بعلوم القرآن المحتاج إليها. والفرق بينهما كما في شرح النقايا أن التفسير شهادة على الله تعالى، والقطع بأنه عني بهذا اللفظ هذا المعنى مثلا، واضح؟ يعني أن تقول هذه الكلمة في القرآن معناها كذا وكذا يقينا وجزما، وتشهد على الله بأن هذا معناها. طيب، وليس عندك نص ولا أثر، هذا والعياذ بالله هذا لا يجوز، فلم يجوز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. ولهذا جزم الحاكم في المستدرك بأن تفسير الصحابة مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ نعم، يقول أي سواء كان ذكر فيه سبب النزول أم لا في حكم المرفوع. نعم، إذن الحاكم رحمه الله في المستدرك يذهب إلى أن تفسير الصحابة كله سواء يعني ذكر فيه سبب النزول أم لم يذكر، فهو يتعامل معه الحاكم على أنه في حكم المرفوع. هذا الذي ذهب إليه الحاكم في مستدركه. وعلى كل فرق بين أن تقول هذه الآية الكريمة معناها كذا وكذا فيما أظن وفيما أحسب وفيما أعتمده من قواعد الشريعة ومن قواعد اللغة، أظن أن معناها كذا والله أعلم، فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد، واضح؟ وبين هذا جائز، وبين أن تقول هذه الآية معناها عند الله كذا وكذا وكذا وأقطع بذلك وأجزم بذلك وأشهد بذلك، هذا والعياذ بالله لا يجوز. حتى الصحابة ما كانوا يقولون هذا، والسلف كانوا يتورعون جدا ويقولون يعني نظن ونحسب ويعني ويظهر لي أن معناها كذا وكذا، ما يجزمون. نعم، وأثارهم في ذلك كثيرة. طيب، عندك في صفحة 70 حاشية طويلة لعلوي المالكي نفيسة جدا وجميلة، جاء فيها بنصوص تحذر من القول في القرآن بغير رأي بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وهذه وظيفة عظيمة جدا أسندها الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وقال عليه الصلاة والسلام من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه أبو داود، من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار إلى آخره. طيب، وثم نقل يعني نصا لابن عطية، انظر هذا النص يعني يلخص لك المسألة، صفحة 71، قال ابن عطية ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قاله العلماء أو فيما قال العلماء واقتبته قوانين العلم كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. قال القرطبي هذا صحيح. إذن يعني يقول ابن عطية عندما يأتي النحوي ويقول هذه الآية فيها تقديم المفعول على الفاعل، وعندنا قاعدة أن تقديم المفعول مثلا على الفعل والفاعل يفيد الحصر وكذا وكذا، يعمل قواعد النحو أو الصرف أو البلاغة أو الأصول، هذا ليس قولا بالرأي، هذا جائز. طيب، من إذن ما هو التفسير بالرأي المذموم؟ حملوه على أوجه، منها أن يكون له في الشيء عصبية وهوى، يريد أن يوافق، يريد أن يرضي الحاكم الفلاني أو يريد أن يرضي الجمهور بكذا وكذا، واضح؟ فيفسرها بهذا التفسير. مثل أن يقول مثلا في قوله تعالى واضربوهن في ضرب النساء، يقول ليس المقصود بالضرب هنا الضرب المعروف، وإنما المقصود بالضرب أن توبخها مثلا. طيب هو طيب أنت لماذا فسرته بهذا التفسير؟ هل اعتمد على قواعد لغوية، آراء، اجتهاد أصولي مبني على أصول الفقه اعتمدت فيها على هذا الشيء، ولا لأن الجمهور يريد هذا أو طلب منك هذا؟ فرق واضح. أو يريد أن يصحح بدعته، وعنده بدعة يريد أن يستدل من القرآن على إثبات هذه البدعة، فهذا أيضا كله من التفسير المذموم. وأيضا مما حذر منه العلماء أن يعتمد المفسر، وهذا جعله الشارح جعله صاحب الحاشية ثانيهما، خلاصته هو كلام طويل لكن ألخصه لك، أن يأتي الإنسان تضلع من اللغة العربية ثم يأتي ويفسر القرآن تفسيرا لغويا بعيدا عن الآثار السلفية، هذا لا يجوز. وهذا أيضا طامة، نحن نبتلى بطائفتين، طائفة تريد تفسر القرآن بعيدا عن اللغة العربية ويقول ما أحتاج لغة عربية سأفسر القرآن، هذا لا، هذا ضلال. طائفة ثانية تضلعت من اللغة العربية ثم تأتي وتفسر القرآن وكل كلمة تفسره تفسيرا لغويا محضا لا علاقة له بالآثار ولا بالأحاديث، هذا أيضا طوام، يأتي بطوام. فيأتيك إنسان يقول لك يا أخي هذا فلان عالم في اللغة العربية فأكيد تفسيره صحيح، لا ليس شرطا، ليس شرطا، يشترط مع علمه باللغة العربية أن يكون عالما بالشريعة. مثل أن يقول إنسان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فيقول خلاص الواو عند بعض اللغويين تفيد ال ال ال الواو عند جمهور اللغويين هي لمطلق الجمع. طيب فيقول اثنين وثلاثة وأربعة كلها نجمعها مع بعض فيجوز للإنسان أن يتزوج تسعا، وهذا يعني قد قال به بعضهم يعني هو خرق للإجماع. وأشياء كثيرة جدا سببها هو الاعتماد على محض اللغة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، لو مشيت على قواعد اللغة العربية ستقول مبصرة صفة لناقة، والواقع ليس كذلك، هناك محذوف تقديره وآتينا الناقة آية مبصرة، وهكذا. فعلى كل اللغة لا تكفي، بل لا بد أن تجمع بين اللغة وبين الأثر، هذا خلاصة الكلام. وهناك حاشية طويلة جدا عندكم لعلوي المالكي وهي مفيدة ونفيسة، أنصح بقراءتها كاملة، نقل فيها نقولا يعني جميلة جدا. ثم قال في آخر الحاشية والحاصل أن الذي يريد أن يفسر القرآن يحتاج إلى العلوم التالية: واحد، تحتاج أن تتضلع من اللغة العربية. اثنين، تطلع على أسباب نزول القرآن. ثلاثة، صفحة 77. ثالثا، مراعاة العقيدة، ما تفسر لي القرآن بتفسير يناقض عقيدة المسلمين كما نرى الآن. أربعة، أن تراعي السنة النبوية، لا تفسر القرآن تفسيرا وهذا التفسير مصادم لحديث في البخاري أو في مسلم، واضح هذا؟ فهذا كله أنت تحتاج إليه. نعم. ثم يقول يعني في نهاية الحاشية يقول يعني سامحني أني أطلت في هذه الحاشية إطالة طويلة، لأن سببه يقول وجد في عصرنا أناس جهال ويتجرؤون على القرآن، إذا كان هو يقول هذا يعني في زمانه فكيف لو رأى زماننا يعني الذي ظهر فيه كثير من الدجاجلة مثل يعني الكيلاني ومثل شحرور وأمثالهما من الجهلة الذين يفسرون القرآن بآرائهم وبأهوائهم وبأمزجتهم. نعم. ثم قال الشارح: وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله تعالى فاغتفر. ما تقول هذا كلام الله يقين، تقول أظن هذا. ولهذا اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات، ولو كان عندهم فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، صح؟ لو عندهم نص ما اختلفوا، لكن ما دام اختلفوا إذن لا يوجد نص، إذن اجتهدوا، فدل هذا على أن الاجتهاد سائغ فيما لا نص فيه. وبعضهم منع التأويل أيضا سدا للباب، وقوله فحرر تكمله يعني حشو تكملة بيت، والله أعلم. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.